لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا هو الدرس الثاني من كتاب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو كتاب غاية السور في خصائص الرسول للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. وكانت أو كان الدرس السابق كان عبارة عن مقدمة للكتاب ولبيان المقصود بالخصائص يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق الكلام من أن الخصائص يعني ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته أو عن كذلك غيره من يعني سائر البشر، سواء كان من أمته أو من غير أمته من الأنبياء مثلا السابقين. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم قسمها الإمام يعني ابن الملقن رحمه الله تعالى 4 أقسام كما تقدم. وقلنا أننا سنبدأ الدراسة من الكتاب من القسم الرابع، من القسم الرابع هو القسم المتعلق بالفضائل والكرامات، أي ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات. وبدأنا بهذا كما أيضا أشرنا قبل ذلك لأسباب. من هذه الأسباب أن هذا القسم هو الذي يحتوي على أكثر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا القسم كذلك هو أسهل يعني أقسام الكتاب، لأن الأقسام الثلاثة الأولى فيها أبحاث فقهية كثيرة. فرأينا أن نبدأ بهذا القسم الرابع من الكتاب لهذه الأسباب التي أشرنا إليها قبل ذلك ونشير إليها، وهي باختصار أيضا كما ذكرنا أن هذا القسم هو أكثر الأقسام يعني ذكرا لخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا القسم يتعلق بفضائل وكرامات النبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها، هو أيسر في يعني القبول في أول الدراسة. ثم بعد ذلك إن يسر الله تعالى أن نستكمل بقية أقسام الكتاب. فهذا القسم قال في يعني المصنف رحمه الله تعالى، قال النوع الرابع يعني مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات. قال وهي أيضا قسمان، متعلق بالنكاح وغير متعلق، وغير متعلق بالنكاح وغير متعلق به. ننبه إذا كان من هناك من يعني يتابع معنا من خلال كتاب أو نحو ذلك، فإن شاء الله سنذكر بعض الحواشي أو الهوامش على يعني الشرح، فيعني من شاء أن يعني يسجلها فلعلها إن شاء الله تكون فيها فائدة. فهنا قول يعني المصنف رحمه الله تعالى، قال ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات، قال وهي أيضا قسمان، قسم متعلق يعني بالنكاح وقسم آخر غير متعلق بالنكاح. هو في كل قسم من أقسام أو أنواع من أنواع الكتاب الثلاثة الأولى يقول الجزء المتعلق بالنكاح والجزء المتعلق بغير النكاح. هنا نقف وقفة، لماذا يذكر ذلك؟ لماذا يذكر ذلك؟ يذكر ذلك لأن أكثر مسائل الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم متعلق بباب النكاح، أو يعني الكثير منها متعلق بالنكاح، باب النكاح. يعني هنجد مثلا على سبيل المثال أذكر لكم أمثلة من ذلك، مثلا تحريم نكاح الحرة الكتابية، يعني أنه صلى الله عليه وسلم خص بذلك. كل هذا الذي سأذكره يعني عناوين ستأتي عليه أبحاث مفصلة إن شاء الله تعالى. يحرم مثلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح المرأة الكتابية مع أنه يجوز لأمته. يحرم عليه نكاح الأمة المسلمة مع أنه يجوز لأمته، يعني لا يتزوج امرأة أمة من الرقيق من العبيد. يحرم عليه إباحة أكثر من أربعة نسوة، إباحة أكثر من أربعة نسوة إنه هو خص بذلك. انعقاد نكاحه بلفظ الهبة، وهذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن تقول له المرأة وهبت لك نفسي، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جواز نكاحه بغير ولي، إن يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح المرأة بغير ولي. أيضا من خصائصه عدم وجوب القسم عليه، إنه لا يجب عليه أن يقسم بين نسائه، هنا ليلى زي هنا زي هنا ونحو ذلك، هذا سيأتي عليه أيضا بحث مفصل. وهناك مسائل مختلف فيها بقوة بين العلماء، هل هي من الخصائص أم لا، هل هي من الخصائص أم لا. مثلا كالخلوة بالأجنبية، الخلوة بالأجنبية، فبعضهم يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إن يجوز له أن يدخل على المرأة الأجنبية ويجلس مع المرأة الأجنبية بلا محرم، وهذا بحث سيأتي فيه تفصيل. أيضا مسألة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فقال بعضهم أنه من خصائصه أنه يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، وهيأتي عليه كلام أيضا ونحو ذلك. ولذلك نجد كثيرا من المسائل في الخصائص تعلقت بكتاب النكاح. لأجل ذلك نجد أن الإمام البلقيني رحمه ابن الملقن رحمه الله تعالى إذا ذكر النوع من أنواع الكتاب الأربعة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقسم متعلق بالنكاح وقسم متعلق بغير النكاح. ولذلك كما أشرنا إنه لأن النكاح في مسائل كثيرة فيها خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الرابع اللي هو الفضائل وكرامات النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به في هذا الباب، في جزء الأول منه متعلق بكتاب النكاح، في ثلاث مسائل هيذكرها، ثم بعد ذلك يذكر أكثر من 20 أو 30 يعني مسألة من خصائصه صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات في غير باب النكاح. قال القسم الأول اللي هو متعلق بالنكاح، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بكتاب النكاح أو بباب النكاح. قال القسم الأول، قال المتعلق به وفيه مسائل. قال المسألة الأولى أن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا. قال وفيه مسائل، وذكر المسألة الأولى عنوانها، يعني يكمل بعد ذلك البحث حولها. هنا نشير إلى أن هذا القسم ذكر فيه ثلاثة مسائل، ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا، وهيأتي التفصيل إن شاء الله. المسألة الثانية أنهن أمهات المؤمنين، وسيأتي كذلك التفصيل على ذلك، إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهم من المكانة مكانة أمهات للمؤمنين. المسألة الثالثة أنهن أفضل نساء العالمين. نأخذ اليوم إن شاء الله المسألة الأولى، نقف اليوم على المسألة الأولى، بل سيبقى معنا تفاصيل وأبحاث متعلقة أيضا بالمسألة الأولى إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قال المسألة الأولى، قال أن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا، يعني أي امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها صلوات الله وسلامه عليه فهي محرمة على غيره من الناس، لا يجوز لها أن تتزوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يتقدم للزواج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هذا نص في النهي عن الزواج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. هذه الآية قيل أنها نزلت في سبب أو حادثة. قال الإمام رحمه الله: قيل نزلت في طلحة بن عبيد الله، فإنه قال: إن مات يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتزوجن عائشة. وذكر السيوطي رحمه الله في الدر المنثور، هذا في حاشية يعني المحقق، قال: أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال: قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: لو قبض النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة رضي الله عنها. قال: فنزلت: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. قال: وأخرج ابن سعد ابن أبي بكر محمد بن عمرو ابن حزم في قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نزلت في طلحة ابن عبيد الله، لأنه قال: إذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة. فقيل هذا هو سبب نزول هذه الآية. فهذه الآية تدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على رجال الأمة، وأنه لا يجوز لهن الزواج، ولا يجوز لأحد من رجال الأمة أن يتقدم للزواج منهن، لأن هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. هذا نوع من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتزوج المرأة من بعده أو يتقدم أحد للزواج منهن. ومن أيضا الأدلة على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات من بعده على غيره، قال الإمام رحمه الله: قال: ولأنهن أمهات المؤمنين. قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم، أي مثل أمهاتهم في وجوب احترامهن وطاعتهن كما سأتي، وتحريم نكاحهن لما في إحلالهن لغيره من النقص لمنصبه صلى الله عليه وسلم. يعني من الأدلة على تحريم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الناس من بعده قول الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. فالرجل لا يجوز له أن يتزوج من أمه، وإن كان سيأتي في البحث المتعلق بأنهن أمهات المؤمنين تفصيل آخر، وهو في الجملة يعني أنهن أمهات المؤمنين، لكن ليس يعني يتعلق به الأمر كما هو تحريم النسب. يعني لا يجوز لرجل أن يختلي بامرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هي أمي. لا، لا يجوز له ذلك. ولا يجوز مثلا أن يسافر معها بمفرده ويقول: هي أمي. لا، إنما هن أمهات المؤمنين من حيث الاحترام والطاعة والمكانة والمنزلة، فهن أمهات المؤمنين. يتعامل الرجل مع الواحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على أنها في مكانة أمه، هذا هو المقصود. قال: ولأنهن أزواجه في الجنة. يعني من الأسباب أيضا التي تمنع الزواج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، قال: لأنهن أزواجه في الجنة بعده، كما في الجنة. قال: كما رأيته في الخصال للخصاف، يعني أحد كتب الشافعية، قال: من أصحابنا وعيون المعارف للقضاعي، ذكره فيما خص به دون الأنبياء وأمته. أي ذكره أصحاب هذه الكتب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من دون الأنبياء وأمته، يعني أنه زوجاته في الدنيا زوجاته في الجنة، أن زوجاته في الدنيا زوجاته في الجنة. فبيقول الإمام رحمه الله ابن الملقن أنه من أسباب المنع أنه لا يجوز أحد أن يتزوج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده أنهن يلحقن به في الجنة، وكأنه يشير إلى الحديث، وهو لذلك قال كما رأيته في الخصاف في الخصال عند الخصاف أو للخصاف، فهو يقول وكما يقول فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها كما قال ابن القشيري. هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المرأة لآخر أزواجها، المرأة لآخر أزواجها. وهذا الحديث يعني ذكره الإمام الطبراني رحمه الله في المعجم، وصحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها، أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها. فهو يشير إلى هذا، يقول فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم مات عنهن وأخبر أنهن في الجنة معه وأنهن زوجات له، وأنه هو كما في الحديث يشير يعني إلى الحديث أن المرأة لآخر أزواجها، وهذا حديث صحيح أن المرأة في الدنيا لو مات مثلا زوجها فتزوجت رجلا آخر، فإذا ماتت عن هذا الرجل فإنها في الآخرة تكون لهذا الرجل الأخير، فالمرأة لآخر أزواجها. ولأجل ذلك هو بيقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهن أزواجه معه في الجنة، يبقى إذن هي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، آخر زوج لهن من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه لا يجوز لأحد أن يتزوج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، لأنهن أزوجاته في الجنة، وقد أخبر أن المرأة لآخر أزواجه. هذا مجمل هذه العبارة. لكن هنا فائدة نذكرها، وهي أن الحديث الوارد أن الحديث الوارد في أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة معه، الحديث الحقيقة ضعيف لا يثبت، ضعيف لا يثبت. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن ذلك، قال لا أعلم حديثا أو نصا يثبت ذلك، قال لا أعلم حديثا أو نصا يثبت ذلك. وقد روي في ذلك حديث بالفعل، يعني استند إليه كثير من العلماء في قولهم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجاته في الجنة. هذا بالفعل، يعني أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هذا بالفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لآخر أزواجها. لكن الحديث في الحقيقة الوارد في ذلك حديث ضعيف. وهذا الحديث هو حديث أبي أمامة، رواه الإمام يعني الطبراني رحمه الله تعالى، قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أشعرت أن الله قد زوجني في الجنة مريم بنت عمران وكلثم أخت موسى وامرأة فرعون؟ هذا الحديث فيه أنه يعني صلى الله عليه وسلم يزوج من هذه النسوة الفاضلات، يعني مريم وكلثم أخت موسى وامرأة فرعون، وامرأة فرعون. واعتمد العلماء من خلال هذا الحديث الذين قالوا بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الجنة على ما يؤخذ من القياس على هذا في الحديث، هذا الحديث إذا كان نساء سبقن يصرن نساء له في الجنة وزوجات له في الجنة، فمن باب أولى زوجاته اللاتي مات عنهن رضوان الله عليهن. يعني خلاصة الكلام أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على أحد أن يتقدم للزواج منهن، ويحرم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوجوه السابقة. وأضاف وجها رابعا، وجها رابعا، عندنا ثلاث وجوه بقى سابقه، الأول استنادا إلى نص الآية وهي التحريم في الآية، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، هذا نص صريح. والآية الأخرى وأزواجه أمهاتهم، والإشارة إلى حديث المرأة لآخر أزواجها. ذكر وجها رابعا الإمام ابن الملقن رحمه الله قال ولأنه حي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حكى الماوردي وجها أنه لا يجب عليهن عدة الوفاء. قال ولأنه حي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كنا يعني الإخوة قاعدين مع بعض زي الدروس في المسجد كده زمان كنا هنسأل ونقول ما المقصود بقوله ولأنه حي صلى الله عليه وسلم. هو يقصد بقوله ولأنه حي أن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج في حياة زوجها، في حياة زوجها، لأنها لا يجوز أن تجمع بين رجلين. فيقول ولأنه حي، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهن أن يتزوجن بعده لأنه حي. هو يشير إلى ماذا؟ إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، حي في قبره، يرد السلام على من سلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهو حي في قبره كما جاء الحديث بذلك. لكن في الحقيقة هذا الاحتجاج فيه نظر، هذا الاحتجاج فيه نظر شديد جدا. لماذا؟ لأن هذه الحياة حياة مخصوصة، ليست هي حياة الدنيا، إنما هذه حياة برزخية، حياة برزخية لا تتعلق بها الأحكام الدنيوية، لا تتعلق بها الأحكام الدنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم في عالم آخر، فلا يقال أنه حي يقصد به عالم الدنيا، لا، هو حي في عالم آخر وهو عالم البرزخ، وهي الحياة التي بين الدنيا وبين الآخرة، وهي حياة القبر. هو صلى الله عليه وسلم منعم في قبره صلوات الله وسلامه عليه، حي يرد السلام على من يسلم عليه من أمته، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن فهذه حياة مخصوصة. قال ولأنه حي صلى الله عليه وسلم، قال ولهذا حكى الماوردي وجها أنه لا يجب عليهن عدة الوفاء. وهذا في نظر شديد جدا، بيقول يعني حكى الماوردي أحد أصحاب الشافعي يعني وجها أنه لا يجب عليهن عدة الوفاء. لماذا؟ لأن المرأة تجب عليها عدة الوفاء بوفاة الزوج. فهو كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حي، فهنا يعني ليست عليها عدة وفاء. وهذا أيضا فيه نظر شديد، لأنه كما سبق أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة من نوع آخر، حياة برزخية، هو في عالم غير عالم الدنيا. ولذلك لا يقال أنه حي بحيث أنه ما علوش عدة وفاة لما توفي صلى الله عليه وسلم، بل الأصح أنهن رضوان الله عليهن يلزمهن عدة وفاة. وإلا هل يليق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن يعني يخرجن من بيوتهن قبل انتهاء العدة؟ فإن عموم أزواج الأمة إذا مات عنها زوجها من الحداد اللازم على المرأة الذي يجب عليها أن لا تتزين، أن لا تخرج من بيت الزوجية، أن لا تلبس الحلي وكذا ونحو ذلك. فهل يقال أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهن أن لبس الزينة والثياب المصبوغة والحلي والخروج من منزل يعني الزوجية في أثناء العدة بضرورة أو غير ضرورة أو نحو ذلك؟ ولذلك فالصحيح أنهن رضي الله عنهن يلزمهن عدة وفاة. ثم انتقل إلى تفريع آخر حول هذه المسألة، كتاب في الحقيقة أنا أراه كتابا جميلا رائعا، لأنه يجمع بين يعني مذاقين إن صح التعبير، مذاق السيرة التي تتعلق بجزء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بجزء من ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الخصائص، ومذاق آخر وهو العرض الذي يصطحبه المسائل الفقهية، إن هو الإمام ابن الملقن يقوم يذكر لنا الخصيصة ويقعد يتكلم في تفريعات حولها في مسائل فقهية تتعلق بها. بدأ هنا يقول: قال وفي من فارقها في الحياة كالمستعيذة والتي وجد بقشحها بياضا ثلاثة أوجه. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يقول وفي من فارقها في الحياة كالمستعيذة، يعني ما حكم التي فارقها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ احنا خلاص مضى الكلام أن اللاتي مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لهن الزواج بعده، ولا يحل لأحد أن ينكحهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التي فارقها النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة وهو حي، طلقها مثلا وهو حي وخلاص راحت لحالها بالتعبير العام، يعني راحت لحالها وهو حي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لهذه المرأة أن تتزوج من غيره سواء في حياته هو أو بعد وفاته؟ هل يجوز لها ذلك؟ قال ففي من فارقها في الحياة كالمستعيذة. المستعيذة يشير إلى المرأة التي لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة الجون على الأشهر، قالت أعوذ بالله منك لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنها كان قد غرر بها من بعض يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض يعني أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لها إذا دخلت عليه فقولي أعوذ بالله منك، وهي لا تفهم معنى الكلمة. فلما قالت ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عزتي بعزيز، ألحقي بأهلك. فهذه المستعيذة سواء يعني على أنها قيل لها ذلك أو هي التي قالت من نفسها هذا، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم وفارقها ومتعها وأمر بإعطائها يعني صداقها، ويعني فارقها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. هذه المرأة هل يجوز لها أن تتزوج سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كالمستعيذة والتي وجد بكشحها بياض. الكشح يعني منطقة الخاصر كده فيها حاجة شبه البرص، فلما دخل بها وجد بكشحها بياض، حاجة تشبه البرص، فصرحها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقال ألحقي بأهلك. طيب المرأة دي أو دي هل يجوز لها الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الإمام ابن الملقن رحمه الله قال فيه ثلاثة أوجه، وفي من فارقها في حال الحياة المستعيدة التي وجد بكشحها بياضا ثلاثة أوجه. طيب إيه الأوجه دي عند الشافعية؟ يعني أحدها قال يحرمن أيضا، إن المرأة اللي هو مات عنها المرأة اللي هو طلقها في حياته أيضا تحرم زيها زي اللي هو مات عنها ولم يطلقها. قال هو المنصوص في أحكام القرآن لشمول الآية السالفة، هو المنصوص في أحكام القرآن ده لكتاب للإمام الشافعي نفسه، قال لشمول الآية السالفة، يقصد بها يعني ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنكحوا أزواجه. فالقول ده أو الوجه ده قالوا أزواجه دي تعم أزواجه وهي دخلت في الزوجات من بعده. قالوا البعدية في قوله تعالى هنا عند هذا القائل يعني تختص بما بعد الموت، بل قالوا والبعدية في قوله تعالى من بعده عند هذا القائل لا تختص بما بعد الموت، لا تختص بما بعد الموت، لا ده حتى في حياته ما تتزوجش رجل آخر، بل هو أعم منه فيكون التقدير من بعد نكاحه. قالوا إن قول الله تعالى من بعده يعني من بعد نكاحه، وإن كان الجمهور على أنه من بعده يعني من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم وحرمنا لوجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني إيه الحكمة أن حتى اللي هي طلقها في حياته بره ما تتزوجش؟ قالوا لأن ده يعني من واجبنا نحو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فإن العادة أن زوج المرأة يكره زوجها الأول، قال في الروضة وهذا أرجح. قالوا لأن الرجل ده لو تزوجها رجل آخر تزوجها اللي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، هتبقى في نفسه شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. لأنه العادة في الناس أن زوج المرأة الثاني يكره الزوج الأول أو يكون في نفسه شيء من الزوج الأول في العادة يعني أو في الغالب يعني. فعليه أصحاب هذا القول قالوا أن كل اللي تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللي طلقهم لا يجوز لهن الزواج بعد الطلاق. وقال ابن الصلاح إنه أشبه بظاهر نص الشافعي. وقيل إن وجه التفصيل يعني بين الثلاثة يعني وجه التفصيل يعني بين الأوجه الثلاثة أصح، وهو وعبارة القضاعي تقتضي هذا الوجه أيضا. فإنه أطلق أن نساءه حرمن على غيره وجعل ذلك من خصائصه دون غيره من الأنبياء. نساءه يعني أي امرأة تزوجها، طلقها، ماتت عنه، مات عنها، كل النساء اللي تزوجهم النبي صلى الله عليه وسلم داخلين في ذلك. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لا يحرم، لا يحرم يعني على الزواج أن يتزوجهم حد غيره، ما هو طلقهم خلاص. قالوا لإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنهن وانقطاع الاعتناء بها، النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها مش عايزها خلاص، ولأن في ذلك إضرارا، يعني في ذلك إضرار بالمرأة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، قالوا طب يعني خلاص هتفضل المرأة دي كده ما تتزوجش. قال والبعدية على هذا مخصوصة بما بعد الموت، يعني التي مات عنها وهي زوج له هي دي بس، إنما اللي طلقها في الحياة لا، هذه لا تدخل في التحريم، أي لا يحرم عليها الزواج. الوجه الثالث قال وبه قال القاضي أبو حامد وذكره الشيخ أبو حامد أنه الصحيح، وقال الرافعي في الشرح الصغير، طبعا دول أئمة الشافعية. نعم قال إنه الأظهر، الوجه الثالث يعني، وصححه الماوردي والغزالي أيضا. وقال الإمام إنه الأعدل، الإمام هنا يقصد بها الجويني، يقصد بها الجويني، لأنه مشهور عند الشافعية إذا يعني إذا ذكر يعني يقال يقصد به الإمام الجويني. وجزم به صاحب الحاوي الصغير، قال يحرم المدخول بها فقط، ده الوجه الثالث، يحرم المدخول بها فقط، يعني التي دخل بها حتى لو طلقها خلاص تحرم طالما دخل بها، لكن اللي هي مثلا عقد بس عليها، عقد فقط مثلا أو خطبها ثم يعني لم يتزوجها لم يدخل بها يعني، قالوا ده يصلح، ده الوجه الثالث انتبهوا. قال لما روي أن الأشعث بن قيس، أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة، روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة اللي هي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك وقال لا ألحق بأهل، فبيقال أن تزوجها الأشعث بن قيس بعد ذلك. حقيقة أن ده لا يثبت، تحقيق الخبر أنه لا يثبت. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير بعد أن أورد الحديث المصنف، أعني الرافعي، قال هذا الحديث تبع في إراده هكذا الماوردي والغزالي وإمام الحرمين والقاضي الحسين، ولا أصل له في كتب الحديث، ولا أصل له في كتب الحديث. قال يحرم المدخول بها فقط لما روي أن الأشعث ابن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهم عمر برجمها، إنها من باب إنها زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه لم يكن مدخولا بها فكف عنها. يعني عمر لما قالوا له ده ما دخلش بها النبي صلى الله عليه وسلم فكف عنها. كذا أورده الإمام الغزالي والقاضي، قال هم بجلد الأشعث بدل رجمه، يعني في الخبر الآخر يعني، والحقيقة إن الخبر لا يعني لا يثبت. قال والماوردي ذكره كالأول، وذكر أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام تزوج في ربيع الأول من سنة 10 التي مات فيها قتيلة أخت الأشعث ابن قيس الكندي، ولم يدخل بها، ولم يدخل بها، فأوصى في مرض موته أن تخير، يعني كأنه تزوجها يعني في أثناء مرض موته ولم يدخل بها، فقال خيروها أنها تبقى. قال إن شاءت أن يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وتجري عليها ما يجري على أمهات المؤمنين، وإن شاءت أن تنكح من شاءت فاختارت النكاح، يعني اختارت إن هي لا يعني يفرق يعني بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضر موت، فبلغ أبا بكر رضي الله عنه فقال، يعني في زمن أبو بكر، لقد هممت أن أحرق عليهما. فقال عمر رضي الله عنه، ما هي من أمهات المؤمنين، يعني بيقول لأبو بكر، ما دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ضرب عليها حجابا، فكف عنهما أبو بكر رضي الله عنه. والحقيقة أيضا أن هذا الخبر أيضا لا يثبت، أن هذا الخبر لا يثبت. قال الماوردي، فصار كالإجماع، لأن هو الماوردي بيرجح الوجه ده. معلش احنا ممكن يعني ربما بعض ما معنى ترتبك المسألة عنده، احنا عندنا المسألة وهي ان من طلقها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته سواء دخل بها او لم يدخل بها، اختلف العلماء فيها. قال تحرم كما هو سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحرم عليها الزواج بعده، ويحرم على رجال الأمة ان يتزوجوها حتى لو طلقها في حال حياته صلى الله عليه وسلم سواء دخل بها او لم يدخل. ده الوجه الاول، وهذا هو أقرب الوجوه. أسف الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لا يحرم، يعني اللي هي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني صرحها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، قالوا لا يحرم، يعني يجوز لها تتزوج بغيره، وهذا أقرب الأقوال. الوجه الثاني أقرب الأقوال، وأن اللاتي يحرم عليهن الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجاته اللاتي مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم أو متن عنه، مات عنهن أو متن عنه، يعني زي زوجاته اللي ماتوا في حياته، خديجة رضي الله عنها مثلا، أو مات هو عنهن كما مات مثلا عن التسع رضي الله عنهن، فكل هؤلاء هم زوجاته. أما اللاتي فارقهن في حال الحياة سواء دخل بهن أو لم يدخل بهن، فالأرجح أنهن لا تحرمن ولا تحرمن على الرجال ولا الزواج. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال من بعده جمهور المفسرين على أنه يعني اللاتي مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة بقية الكلام، قال الموردي، فصرق الإجماع، فإن حرمنا في أمة يفارقها بالموت أو غيره بعد وطئها وجهان في الرافع وهما في التهذيب، قال أحدهما لا يحل كالمنكوحة التي فارقها، والثاني لا، لأن مارية غير معدودة في أمهات المؤمنين. دي مسألة أخرى بسرعة أيضا أقولها، وهي طيب من جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ملك يمين، هل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تحرم أيضا كما تحرم أمهات المؤمنين؟ يعني لو مات النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك يمين، هل تحرم على الرجال ولا يجوز لها أن تتزوج بعده صلى الله عليه وسلم كما هو حال أمهات المؤمنين؟ قال ذكر فيها يعني الرافعي رحمه الله وجهان، قال لا يحل كالمنكوحة التي فارقها، والثاني لا، يعني تحل، يعني لأن مارية غير معدودة في أمهات المؤمنين. لكن والله أعلم الأظهر القول الأول، الوجه الأول، أنها وإن كانت غير معدودة في أمهات المؤمنين لكنها هي من دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تزال في ملك اليمين، في ملك يمينه، ولذلك هي تحرم من هذا الوجه، أنه مات عنه وهي في فراشه صلى الله عليه وسلم وعنده في فراشه، ولذلك لا يجوز الزواج منها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الماوردي، إن مات عنها كمارية أم ولده إبراهيم حرم نكاحها، وإن لم تصر أما للمؤمنين كالزوجات لنقصها بالرق، وإن باعها ففي تحريمها. دي مسألة جديدة. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم باع الأمة دي في حياته، قال وإن باعها ففي تحريمها على مشتريها السيد اللي هيشتريها وعلى سائر المسلمين وجهان كالمطلقة. وجازم في باب استبراء أم الولد بالتحريم, وده الأقرب, وده الأقرب. وهو حصلش يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو تسرى ب يعني جارية ثم باعها النبي صلى الله عليه وسلم, ما حصلش إن هو باع جارية تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وينتظم من ذلك ثلاثة أوجه, ثم الأوجه السالفة في غير المخيرات. أما المخيرات فمن اختارت منهن الدنيا ففي حلها للأزواج طريقان, والحمد لله ما فيش حد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اختارت الدنيا. المخيرات منهن كلهن اخترن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال العراقيون بطرد الأوجه, يعني التوسع يعني في هذه الأوجه, لكن الوجهين اللي ذكرهم الشافعية يدور حولهما الكلام, والأظهر أنه لا يجوز كذلك, لا يجوز كذلك يعني في حق المرأة إذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم واختارت الدنيا أن يعني تتزوج من بعده, وإن كان هذا لم يحدث والحمد لله كان هذا لم يحدث. طيب هنكتفي بهذا القدر ونقف على يعني عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي مات عنهن في حياته إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا, والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.